نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ندخل في شرح متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار، وما زلنا مع فصول المعاملات، واليوم مع فصل جديد وهو فصل الإقرار. وقال المؤلف: فصل في الإقرار. قال: والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. الإقرار. قال: الإقرار في اللغة الإثبات، من قولهم قر الشيء يقر، وفي الاصطلاح الاعتراف بالحق، والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس هي الإقرار. وفي السنة الشريفة: واغدي يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، رواه الشيخان. ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى. طيب، إيش الإقرار؟ الإقرار أصلا في اللغة قال من الإثبات. قر الشيء يعني ثبت، يقول قر الماء يعني ثبت الماء مثلا، وهو شرعا الشيخ قال في الاصطلاح الاعتراف بالحق. وممكن أيضا تعريف آخر: إخبار الشخص بحق عليه، أن الشخص يخبر على نفسه بحق، إخبار الشخص بحق عليه. فإن كان بحق له على غيره فدعوة، أو لغيره على غيره فشهادة. يبقى الفارق بين الإقرار والدعوة والشهادة إيش؟ الدعوة الإقرار أولا إخبار الشخص على نفسه بحق، ولو يخبر بحق له على غيره دي دعوة. أنا بدعي أن لي حق عندك 1000 جنيه، دي دعوة. لكن أنا لما قلت علي لك 1000 جنيه أقررت إقرار، ولو قلت لك عند عيد 1000 جنيه شهادة. يبقى هذا، وإحنا ما نريده الآن هو الإقرار. الأصل في الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب ذكر من قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. طبعا هنا فيها إشارة، لأنه قال إيش؟ قولوا ولو على شهداء على أنفسكم، والشهادة على النفس هي الإقرار. لكن في أصلح من ذلك في قول الله عز وجل: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فهذا إقرار صريح بمسألة الإقرار. قال أيضا في آية الدين: واليمن الذي عليه الحق، يعني يملي الذي عليه الحق، يقر ويكتب الذي عليه الحق. جزاكم الله. فهذا من الكتاب. ومن السنة حديث العسيف الذي كان جاء قد زنى، يسأل سنة عن ابنه الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان يعمل عنه، إلى آخر الحديث اللي قلناه في الصحيحين. فجاء رجل يسأل عن حكم الزاني وكان بكرا، فقضى سنة له بالجلد والتغريب، ثم قال: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل الذي قد زني بها، هي كانت ثيبا، إن اعترفت فارجمها. وقد اعترفت فأرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا إقرار. يبقى أخذ بالإقرار لذلك. ثم قال: أجمعت الأمة على المؤاخذة به، يعني الإجماع أيضا على أن من أقر على شيء يؤخذ به. ثم قال أيضا ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى. هذا قياسا يعني، هذه يعني كتاب وسنة وإجماع القياس. إيش القياس هنا؟ لو واحد فعل شيئا يستوجب الحد فجلس في مجلس فصرح به أمام اثنين من الناس، قال والعياذ بالله فسرقت فلان أو شربت كذا أو فعلت كذا أو أخذت من كذا، أقر في المجلس على نفسه فشهد اثنين بهذا، فطلبوا في الشهادة عند القاضي فشهدوا على أن فلان أقر على نفسه، فهذه الشهادة على الإقرار مقبولة عند القاضي يحكم بها. لو شهد اثنين على أن فلان أقر أمامهم أنه فعل كذا فشهدوا عند القاضي. هو يقول لأن الشهادة على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى. يعني إذا كنا قبلنا شهادة الشهود على فلان أنه أقر على نفسه فيبقى نقبل الإقرار. هذا معنى القياس يبقى عندكم الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. يعني اذهب من الغداء، يعني هو الغداء حتى الصباح الباكر او في كلام من بعد الزوال، يعني اذهب يعني واسالها ان اعترفت فارجمها. طيب قلنا هذا الاثبات والاجماع. أيضا قالوا من القياس بأن العاقل لا يمكن أن يقر على نفسه بشيء يضر بنفسه أو بماله، لأن الإقرار في قر لو كان إقرار لله عز وجل في حد من الحدود سيقام عليه، أو يقر على نفسه لأحد بأموال. فقالوا القياس يقول أن العاقل لا يمكن أن يقر على نفسه بشيء يضره لا في نفسه ولا في ماله إلا إن كان صادقا في ذلك. طيب والإقرار قالوا حجة قاصرة على النفس، دي مش عندكم لسه. الشيخ بعد ما قلت الجمله اللي فاتت قلتها ان الشهاده على الاقرار صحيحه فالاقرار اولى، بس كده بقى قياس. طب انا قلت قياس، ايوه احسنت، وانا قلتها في الاول هذا من القياس. مفيش حاجه تصل في الاقرار خالص. لا استنى حبيبي انت بادي لسه، ده لسه بعرف الاقرار ونقول اجماع السنه ماشي بالراحه. ده هتسال ممكن واحد يقر عشان يدافع عن حد. ما هو قلنا الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر، يعني لا يتعدى إلى غيره، هو لا يقر عن غيره. الإقرار حجة قاصرة على النفس، يبقى أنا بأقر على نفسي فقط مش أنا أقر عن غيري. هذا ما يصح، هذا ليس، لأن الإقرار ولاية على النفس والمقر ولاية له، ولاية على نفسه فقط ليس له ولاية على غيره، فلا يقر على على على غيره. والإقرار إخبار عما في نفس الأمر، يعني إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء له، أنا لما أقر عن شيء قد حدث بشيء قد وقع لا أقر عن شيء سيحدث، يبقى ذلك الإقرار إخبار عن شيء قد وقع لا إنشاء. أنا المفروض بتكلم بكلمات شوية ممكن تكونوا فاهمين عشان احنا تكلمنا قبل كده في الأصول الأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري. فالإقرار هو بيخبر عن شيء وقع مش بينشئ، مش بيقول أنا أقر على نفسي إن علي كمان شهر 1000 جنيه، هذا ليس إقرارا، هو الإقرار إخبارا عن شيء وفي نفس الأمر. طيب نرجع، هو لو أردتم أربع الإقرار أربع أركان، في المقر، المقر له، المقر به وصيغته. المقر هو على فكرة في أي شيء أي عقد، يعني أنت خلاص ممكن تطلعها لوحدك. لما أنا أقول بقى إقرار الآن زي ما قلنا في الوكالة، الموكل، الوكيل، الموكل به، الصيغة، هنا المقر، المقر له، المقر به، إيه هو اللي أنا قريبي، والصيغة لا بد. طيب لا، المقر وليد، المقر له حسين، المقر به ألف جنيه، صيغة أقر لك بأن لك علي كذا وكذا. أنت كده اختصرت الأركان سحبتني. طيب أنا أريد أنواع المقر بقى، أنا ليش قتلت الأربعة عشان ندخل في كلام الشارح هنا الآن، لأنه قال المقر به ضربان أول المتن، قال المقر به ضربان، يبقى أنواع المقر به أنواع، هو ضربان أو نوعان، خلينا نقول نوعان، حق لله تعالى أو حق للأدمي. هتقر بشيء هو من حقوق الله وهي تقول فيها الحدود، أو ستقر بشيء في حق لآدمي ليس حقا لله. تقر بقى بمال، تقر بشيء أخذته، تقر بقصف، حد قصف، لأن هذا حق آدمي كما سيأتي. فهو أراد أن يفرق، والتفرقة لها مهم. لماذا فرق؟ بأن عندك من أقر بحق من حقوق الله غير من أقر بحق من حقوق الآدمي. يا جدع استنى بس معايا، أنت مستعجل ليه؟ على فكرة من عقب بشيء من إيه؟ شوف ده ينسيني إيه؟ من استعجل شيء قبل أوان عقب بحرماني، فأنت هتخليهم كده أوقف لكم المسألة. طيب نبدأ الأول بحق الله عز وجل الذي قاله، قال والمقر به حق لله عز وجل. شوف أنت ضيعت المسألة هتيجي في النص. قال فإذا عرفت هذا، فإذا أقر من يقبل إقراره، أقر من يقبل إقراره، طبعا هنا سيأتي معنى من الذي سيقبل إقراره لأنه ذكره بس أنا لن أتعداها. وقال بعد ذلك بلوغ عقل اختيار رشد، لكن هو يقول الآن إذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حدا، بما يوجب حد الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والمحاربة بشهر السلاح في الطريق والسرقة الموجبة للقتل، ثم رجع قبل رجوعه حتى لو كان قد استوفى بعض الحد، ترك الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، وهذه شبهة لجواز صدقه. طبعا الحديث هذا فيما فيه وقاعدة فقهية صحيحة، لكن الحديث في سنده ضعف، لكن هو مستقر عند أهل العلم والعمل بها إدراء الحدود بالشبهات هذه. وسيبين قالوا من أحسن ما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم لماعز لما اعترف بالزنا فلعلك قبلت، فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعريض به فائدة. طيب هو أول شيء يميز الفرق في الإقرار بين حق لله عز وجل وحق للآدمي، أن من أقر بشيء فيه حد لله عز وجل يقبل الرجوع عندنا فيه. يعني من أقر بأنه هو لعاد بازنا إقرارا، أو أنه سرق أو أنه شرب خمرا على ما نقول بالحد عندنا في المذهب، ثم رجع في الإقرار بعد ذلك، سواء رجع قبل قيام الحد عليه أو رجع أثناء تطبيق الحد، فعندنا في المذهب هو الراجح يقبل رجوعه ويوقف في حقه الحد ولا يحد. طيب وهذه من من من من أهم الفروقات بين الإقرار بحق لله وحق للآدمي. طيب الأدلة ذكر قولي إدراء الحدود بالشبهات. إدراء الحدود بالشبهات يعني كل حد تعرض لك عليه شبهة فلا تنفذ الحد. فقالوا لما رجع ممكن يقول قد كذب في الإقرار، فرجع قال هذه شبهة لجواز صدقه، ممكن يكون صادق، فلما في إمكانية أن يكون صادق في الرجوع قالوا نوقف الحد على القاعدة إدراء الحدود بالشبهات. والأصلح منها ما فعله معاذ، تذكروا قصة معاذ لما طبق عليه، لما جاء واعترف أولا النبي صلى الله عليه وسلم فكان إقرارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد، فذهب الصحابة يرجمونه، فجرى منهم قام من حفرته أو من مقعده وجرى، فجري خلفه وضربوه بالحجارة حتى قتلوه. فلما رجعوا حكوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجعت وهو تغير في قلبه، فقال هل تركتموه يتوب الله عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كان الأولى أن تتركوه ما دام قد رجع عن ذلك، أن تتركوه ولا تكملوا عليه ولا تقتلوه. فاستدل المذهب ومن وافقنا بذلك على أن هذه الأولى، وفي قرينة أخرى الذي قال الآن أنه لما قال لهم يعني اتركوه على أنه يقبل رجوعه إذا رجع. ثم هنا أيضا قالوا لعلك قبلت، وهذه قرينة أخرى غير القرينة اللي قلتها، لأن القرينة اللي قلتها فيها نزاع أحيانا، لأنه بعضهم غير المذهب طبعا، وأنا ما أريد أدخل في الترجيحات، إحنا نتكلم عن المذهب الآن، بعضهم يقولوا بأن هذا كان توبة، والتوبة الآن هذه أمر آخر غير تطبيق الحد، والنبي ما أراد إلا التوبة، وهذا الكلام فيه نظر، لأن النبي قال هلا تركتموه يعني تقيم عليه الحد، يعني خلاص يبقى هو رجع تقبل رجوعه. فمسألة إن رجوعه في التوبة غير رجوعه في الإقرار، هو بعضهم قال إن هذا رجوع ليتوب، لا ليس رجوعا للتوبة، هو لا يريد أن تتركوه حتى يتوب، لا هو كان يريد رجوع في الإقرار. لكن هو يمكن تقول الاستنباطي أكثر فيها هنا لما قال لما جاءه ماعز في أول الأمر يقول إني زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه الإقرار أول مرة، فكان يسأله لعلك قبلت، لعلك فخشت، لعلك كذا، لعلك كذا، حتى قال استنكح فمه لعله سكرانا أو شرب خمرا أو غير ذلك، حتى أنه يعني. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم معه يبين على أنه لو كان رجع بعد أول مرة والثاني والثالثة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لعلك قبلت كذا لكان سيقبل منه، لم يأخذ يأخذه بأول مرة، لأنه أول مرة قال زنيت، فهو قال ذلك. فنيسأل لما عرض له، وهذه مسألة ستأتي معنا في كتاب القضاء الأقضية، بأن القاضي يعرض للذي يعترف حتى يعني ممكن يرجع أو لا يرجع، فقال لما عرض له فأصبح حتى يرجع، فلو كان رجع لقبل منه، وإلا لماذا يعرض له؟ كان يأخذه من أول ما قال أنه أقر ويقيم عليه الحد. وهذه مسألة قلنا المذهب فيها على على على الرجوع. قال واعلم ان فائده الرجوع في المحاربه شيخ يقول ان الحد لو رفع الى الامام يجب ان يقيم عليه الحد. نعم طيب يعني كذا نسمع من هذا مفيش اشكال، رفع الحد للامام سيحد زي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال هو ايش اللي عمله مع ماعز ومع القوميديه ومع الرجل اللي سرق رداء صفوان بن اميه في المسجد، اقام عليهم الحد. لكن الفارق ان احنا بنتكلم في الاقرار، ما هو أصل يقيم عليه الحد ببينه او باقرار، اترك البينه، احنا فصلنا الان في الاقرار. فهو لو اقر ورجع لو كان حد من حدود الله، لان حدود الادمي لن نقبل رجوع سياتي معنا الان، لكن حق بحدود الله يقبل للادله التي قلناها، وهذا لا يعارض ان الامر رفع للقاضي فعليه ان يقيم الحد. احنا بنتكلم لو رجع الان الفتره دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فيها كلها على الرجوع عن الإقرار مش التوبة. لا لا لا، ما لناش علاقة بالتوبة. توبة إيش دلوقتي؟ هو الراجل جاي يقر قال طهرني أقم عليا الحد. هو يريد يقر قال طهرني، والمرأة جات تسأل قال طهرني أقم عليا الحد. أيوة. المسألة لهاش علاقة بالتوبة. يعني هو جاء تائبا أصلا، لكن الآن هو يريد شرع الله عز وجل في الحكم. واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحتم القتل لا أصل القتل، وفي السرقة سقوط القتل لا سقوط المال، لأنه حق آدمي. انظر وفرق بإيش في المحاربة، لأن طبعا المحاربة اللي بيحاربون الله رسول الآية فيها قطع لحق الله، وفيها إن غصبوا أو قتلوا غيرهم فلا، هنا بقى يقتلون. نعم، يبقى تحتم القتل هذا في المحاربة هو لو رجعوا على الإقرار، لكن لو كانوا في نقل قصاصا يعني لآدمي أو سرقة مال كما قال في السرقة سقوط القطع، لكن لا سقوط المال، يعني هو لو أقر أنه سرق ثم رجع هيرفع عنه سقوط القطع، لكن لن يرفع عنه رد المال. ثاني هو لو أقر أنه سرق تحتم القتل، يعني أنه يجب القتل لن يقتل لو رجع عن ذلك، لكن لو كان قتل أصل القتل بقى، لو كان قتل آدمي فبقى حقوق الآدمية ستكون كما هي. نعم، أو مثلا كان سرق مال هيبقى مال، هذا يرجع بقى لحقوق الآدمية، لكن حق الله هو الذي سيرجع عنه الإقرار. لذلك هم قالوا هنا إن أقر بالسرقة ثم رجع سيسقط القطع، لكن المال لن يسقط، لأن الأول هو أقر على حد لله، قلنا الرجوع كما سيأتي لو أقر على حد من على على على على حق الحقوق الأدمي ما ليس له أن يرجع. لو مال عنده لا لابد، هي السرقة فيها سرقة في مال، لابد أن يرد المال، فلابد هنا هيحاسب على إقراره لن يقبل إقراره، هو أقر إنه سرق عليه حد، وأيضا مع حد السرقة لابد يرجع المال، يعني اللي سرق مثلا مش هيتحدد يقطع إيده ونقول له شكرا خد المال بقى تفسح بيه، لابد يرجع المال أصلا، ده حق الأدمي اللي سرق منه، لكن حق الله هو القتل. فإن رجع في إقراره في حد السرقة سيوقف القتل، لكن يظل إقراره الذي أقره بالسرقة عليه لا يرجع ويرد المال لأصحابه. هو قال في المحاربة الرجوع في المحاربة، المحاربة دي أصلها فيها أكثر من حق. قطع الطريق والمحاربة، انه بيقطع طريق ويفسد ويقتل ويسرق او ينهب، ففيها حقوق لله وفيها حقوق مسة الادمي. فلو كان سيقتله لانه حارب ده حق لله، حتى لو لم يقتل يعني، حتى لو لم يقتل، لكن لو لانه قتل قتل ادميا اصبح في حق ثاني للادمي. فلو اقر ثم رجع سقط تحتم القتل في المحاربه وبقى اصل القتل لو كان هناك ادمي، ويدخل معه ايضا الحدود الاخرى. ولهذا لو اقر انه اكره امراه على الزنا ثم رجع لم يسقط المهر ويسقط الحد على المذهب. يعني اظن واضحه الان، هو الان لما اقر بان اكرهها على الزنا، هو زنى بالمرأة أو حدث خلاص، هو يقر أنه أكرهها، يعني المرأة ليس عليها شيء، إكراه اقتصار سنقول ذلك، ثم رجع في الإقرار. لم يسقط المهر لأنه خلاص أتلف العضو، لأن المهر بإتلاف العضو بالجماعة، فهو هنا عليه حق الأدمي للمهر. ويسقط الحد على المذهب. ولو قال زنيت بفلانة ثم رجع والعياذ بالله سقط حد الزنا، والأصح أن حد القذف لا يسقط لأنه حق آدمي. الزنا واضح، الآدمي لو قذف فلان أو فلانة وأقر بالقذف ثم رجع لا يسقط، إن ده حق آدمي، حد القذف للآدمي. يعني القذف هنا هو قال زنيت بفلانة، لا دي مسألة أخرى. يعني ولا لما قال زنيت بفلانة عينة يا شيخ هي المشكلة في كده، لما هو لو قال زنيت أصل هو لما قال ولم يقل بفلانة زي ما عمل ناس كان ممكن يسقط الحد فقط ومش هيبقى عليه حد القصف. أيوة هو التي معين المرأة التي زنى بها رماها خلاص بالقصف فرجع في حد الزنا ولم يرجع في حد القصف. أحسنت، نعم واضحة دي. عيد أين أنت؟ لا لا شيخنا هناك. طيب لا سيبكم للجنايات خالص دلوقتي، خلينا في الباب اللي احنا فيه الإقرار. سيبك من الجنايات خالص دلوقتي، احنا مش بنتكلم في المسألة كحدود تطبيقها، احنا بنتكلم الآن إذا أقر بحد الزنا، أقر بزنا معايا يا جماعة، أقر بزنا على امرأة وعينها ثم رجع في الإقرار، فهو لما أقر بالزنا قذف. لذلك هلال بن أمية لما جاء سلم ورمى امرأته بالزنا مع شريك ابن سمحان سحماء نفسه قال ايش البينة او حد في ظهرك او الجلد الارق، فليش انه قذف خلاص المرأة. فهنا نقول ان عين المرأة فوقع هنا في حد زنا وفي حد قذف، رجع عن الزنا قابلنا كما قال رسول الله لماعز، لكن بقى عليه حد القذف للمرأة التي قذفها. طيب المهر ده لو هي امرأة مش بنت يبقى خلاص ملهاش حاجة؟ لا برضو ليها مهر، ليها مهر ليها عشان دخول بها طبعا. نعم مقابل الاستمتاع، الثاني مقابل الاستمتاع مع تلف العضو. يبقى مهر المسك برضه. نعم مهر المسك. نعم قال هنا سيد عيد الحكمة، والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله الكريم مبني على المسامحة، بخلاف الآدمي فإن حقه مبني على المشاححة. هذه قاعدة خدوها دايما تلاقي كده، ان حق الله مبني على المسامحة وحق الآدمي مبني على المشاححة. تضحك يعني منازعه حدث خلي رجل شيء ايش المشاححة بمعنى نزاع. نعم المنازعه شيء. انتوا بتوقفوني كتير قوي بتوقفوني كتير، ايش سؤالك؟ طيب اذا حدث العكس خلي رجل شيء، يعني ايه اللي هو العكس اللي تقصده؟ امرأة ادعت على رجل زنى بها ولا هي زنت معه؟ هي اقرت ان هي زنت قصف على الرجل ولم شيء؟ طبعا له حد قصف ولو رجعت ايضا، ما هو اصلا شريك ابن سمحان كان له حد قصف مع، بس سقط لما حدثت الملاعنة، ولو لم يلاعن كان سيقذف بشريك ايضا. نعم بيحدد المهر. بيحدد ايش؟ المهر. انت رحت فين يا عبد الرحمن؟ يعني انا بكلم حضرتك هنا قلنا ايه لما رجع لم يسقط المهر. هنا القاضي اللي بيحدد. ما هو قال لك له اي مهر المثل. ايوه طبعا القاضي العرف خلاص هيحكم بمهر المثل لها. مهر المثل العرف يرجع فيه للعرف. هتقول لي العرف ايه؟ بنات عائلاتها، بنات مثلها، منطقاتها، وهكذا. نعم. ثم كيف الرجوع في الإقرار؟ أن يقول كذبت، هذه الصيغة في إقراري، أو رجعت عنه، أو لم أذني، أو لا حد علي. ولو قال لا تحدوني فليس برجوع على الراجح، لاحتمال أن يريد أن يعفى عنه أو يقضي دينه أو غير ذلك. وقال الموردي يسأل، فإن بين عمل بمراده. ولو قال بعد شهادة الشهود على إقراره ما أقررت، فقيل هو كقوله رجعت، والأصح أنه ليس برجوع، وطرد الوجهين في قوله هما كاذبان، والله أعلم. وبينقل عن الموردي، طبعا وفرق في الصيغ وقرأناها في صيغ، لو رجع قال كذبت في إقراري، رجعت عنه، قال لم أذني، لا حد علي، كل هذا إقرار، رجوع في الإقرار. لكن لو قال لا تحدوني ممكن هذا ليس برجوع، قال ممكن يريد أن يريد عقد، ليس رجوع عنه. والموردي قال يسأل، إذا بين المراد عمل بالمراد. أما لو قال بعد شهادة الشهود على إقراره ما أقررت، يعني هو الشهود أقر كما قلنا في بداية الكلام أنه أقر والشهود شهدوا على إقراره، فهو يقول أنا ما أقررت، ما أقررت. قال فقيل هو كقوله رجعت، يبقى ده تضعيف كمان، كأنه قيل كقوله رجعت، والأصح أنه ليس برجوع. يعني هو لو هم شاهدوا على إقراري فرجع قال ما أقررت، لذلك وقال هنا وطرد الوجهين في قوله هما كاذبان، يعني كأنه لو قال رجعت يكذب الشهود. هذا معنى قوله كأنه لو قال أنا ما أقررت يبقى أنه يكذب الشهود، وليس له أن يكذب الشهود، ليس له. لذلك لو قال لو شاهدوا على إقراره وهو قال أنا ما أقررت لا يقبل، قال الأصح أنه لا يقبل، بخلاف لو هو ذهب لنفس القاضي وقال رجعت بعد أن أقر. لكن لو الشهود شاهدوا على إقراره أصبحت بينة على الإقرار، ودي مسألة أخرى يعني مش هندخل فيها الآن، التنازع بين البينة والإقرار أيهما أقوى، لأن هم أصبحوا الشهود الآن بينة على إقراره، ففي بينة وإقرار اجتمعوا، لكن ثبت المسألة بالبينة، إن هم شاهدوا، هم ثبت عند القاضي بالبينة، لذلك لم يقبل رجوعه، ثبتت عند القاضي ببينة اللي هي الشهود، فلم يقبل رجوعه، لأن لابد اللي يرجعهم الشهود، ولا يقول أنا لم أقر، لا ده هم بيشهدوا عليه وأقر، فهو لو قال أنا ما أقررت لا يقبل، لأنه بيتهم الشهود بالكذب، وهو ليس لهم يتهمون بالكذب، إذا كانوا عدول وشاهدوا بذلك وحلفوا اليمين على أنه يشهدوا بالحق، فلا يقبل هنا، لا يعد لو قال لا أنا رجعت عن ما أقررت نفى الإقرار، لا يقبل كلامه هنا، لأن الثبوت هو ثبوت الحق ثبت بإيش؟ ببينة، وهي الشهادة، ولم يثبت بالإقرار، بخلاف لو راح للقاضي وأقر ثم رجع بعد ذلك. فرع، هل يستحب للمقر؟ لا أنا عندي المقر، عندكم إيش عشان كده؟ المقر مش مشكلة، أنا هي غلطة عندي أنا في التصحيح. هل يستحب للمقر الرجوع؟ خد تنزل تحت. وجهان، رجح النووي الاستحباب كما يستحب له أن لا يقر، ومنهم من قال إن تاب ندب له الكتمان وإلا ندب له الإقرار، والله أعلم. وقال الصحيح، من إيش الفرق بين الوجهان والقولان؟ قولان من أصحاب، من قولان إمام المذهب، والوجهان من الأصحاب. طب إيش الفرق بين الأظهر والمشهور؟ الأظهر قول الشافعي، الإمام الشافعي. مسترعش بس. إيش الفرق بين الأظهر والمشهور؟ لما يقول الأظهر في المسألة كذا. الأظهر مثل الراجح. والمشهور. المشهور ممكن يكون منتشر ولكن ليس هو الراجح. انتوا بتألفوا يعني، انت مذاكرها ولا انت دي الفاظ يعني دي مسميات في المذهب، لابد تكون انت مذاكرها اصلا. الظاهر والأظهر مش بتقعدش تفكر فيها كده. الظاهر والأظهر، الظاهر قول انا قلت الأظهر، لو قال الأظهر الأظهر يا حبيبي استناني بس، ايش الفرق بين الأظهر كما يقول الأظهر في المسألة أو يقول المشهور في المسألة. أولا خلينا نقول كده، معلش هنقف شوية فيها، إن شاء الله هنعمل قريبا جدا هنعمل محاضرة كاملة على المذهب بعلمائه بأقواله، والنووي سيتعرض إليها قريبا جدا في المقدمة عموما، فنرجئها للمقدمة. بس إحنا لا لا لا خلاص، الأظهر سواء كان الأظهر، لو وجدت الأظهر أو المشهور اعلم أنه هذا يخص أقوال الإمام الشافعي، لكن الأظهر دل أن الخلاف قوي في المسألة، يعني ليه قول الإمام الشافعي وقول آخر يخالف، بس كل واحد له قوة، فلما قال الأظهر يبقى القول اللي بيقوله هو الأقوى مع أن المخالف قوي، لكن لو قال المشهور يبقى هو قول للشافعي لكن مقابله قول فيه ضعف أضعف منه في اللي تقول، لكن لو قال الأصح والصحيح الأصحاب أحسنت، لو قال الأصح يبقى بيتكلم عن وجوه الأصحاب، والصحيح عن وجوه الأصحاب، يبقى أول ما ترى الأظهر والمشهور اعلم أن هذا للشافعي من أقواله، وما تجد الأصح أو الصحيح يعلم أن هذا من وجوه الأصحاب. نعم هذه طبعا بالضبط، الأصح مقابله عدم الأصح وهذا فيه قوة في النزاع، والصحيح مقابله فيه الضعيف وهذا فيه أضعف في القول. طيب شفنا معيش مش عارف أفهم القتل إزاي، أقول أنا قتلت وبعدين أقول لا ما قتلتش، أروح ما مش هيحدوني ولكن هات الفدية للمقتول. لا طب بص الأول اتركها الآن لأن هي دي ستأتي في باب الحدود، لكن المهم الآن اللي احنا بنريده الآن هنا أن الإقرار في حق الله عز وجل يجوز الرجوع فيه، تفاصيل مسألة الإقرار بقى والجنايات ستأتي في كتاب الجنايات عشان إيش فرع. قال أقر بالزنا ثم قال حددت، ففي قبول قوله في الحد احتمالان في البحر الروياني، ولو أقر بالزنا ثم يعني لو قال أقر ثم قال تم الحد عليه، في قبول قوله في الحد احتمالان، يعني ممكن يقبل أنه قوله بأنه قد تم عليه الحد فلا يحد مرة أخرى. ولو أقر بالزنا ثم قامت البينة بزناه ثم رجع، ففي سقوط الحد وجهان، يعني لو أقر أولا ثم مع الإقرار جم أربعة شاهدوا بأنه قد زنى ورأوا، فأصبح إقرار أولا ثم بينا بالشهود فرجع عن إقراره الآن عندنا، ففي سقوط الحد وجهان، وجه يسقط لأن الحد ثبت أولا بالإقرار، فلما رجع رجع من الإقرار فسقط الحد، ووجه آخر أنه لا يسقط الحد لأنه لو سقط الإقرار توقع البينة فأغل فيها، وأضبطوا أن المسألة فيها وجهان الآن. لا مفيش راجح عندنا، مفيش راجح دلوقتي، خلينا بس أضبطوا اللي موجودين عندكم الآن. ولو قامت البينة ثم أقر ثم رجع عن الإقرار لم يسقط، وقال أبو إسحاق يسقط، العكس قامت البينة الأول أربعة شاهدوا عليه بالزنا ثم أقر فرجع قالوا لا يسقط الحد، وهذا هو الصحيح لأن البينة هي ثبت بها الحد، وإن كان نقل عن أبو إسحاق رحمه الله الجميع و أن يسقط. قال أقر بالزنا وهم لم يسقط، نعم هو الصحيح، أقر بالزنا وهو ممن يرجم ثم رجع فقتله شخص بعد الرجوع عن الإقرار، فهل يجب عليه القصاص؟ فيه وجهان نقلهما ابن كج وصحح عدم الوجوب باختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع والله أعلم. طبعا هذه المسألة أصلا هي المسألة التي بيستدل بها الذين يقولون بعدم قبول قول توبة عدم قبول إقرار المقر في الزنا بحديث ماعز، هم يقولون إيش الآن لما ماعز رضي عنه الله نحن نقول أنه رجع فكان لابد يقبل رجوع، فقالوا لو رجع وكان لابد يقبل فلما قتلوه الصحابة ما وصلوا خلفه وضربوه، إذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القصاص له، فإذا لما لم يأخذ القصاص لهم ولم يقتص منهم بل لم يطالبهم أصلا بكفارة ولدية دل ذلك على ان الرجوع ليس صحيح. ما ممكن ده يكون لجهلهم، ما هو جهلهم، ما هو قتل خطأ في دية. يعني مش بنقولش الان انه هنقتلهم قصاصا، انا قلت ولم ياخذ الكفاره منهم ولا ديه، لم يلزمهم بكفاره ولا ديه على انه قتل خطا، ومع ذلك لم يخبرهم. فهم يقولون المخالف لنا فيقول هذا دلاله على انه الرجوع لم يكن صحيحا، لان النبي يتكلم عن التوبه، هل تركتموه يتوب؟ لكن لا. لكن الصحيح نقول هنا ايش، هما هو جاب الفرع هذا اللي يقول لاش ايه، او نفس ما حدث، قال لو اقر ممن يرجم ثم رجع، وشخص ظن بأن الرجل عليه رجم، فقال أنا هسيبه وأطبق الحد، افتياله ولي الأمر، لكن هم عملوا قتلوا الآن. فهل يجب عليه القصاص؟ فيه وجهان، قلنا عدم الوجوب. ليش؟ قالوا، وهذا رد على المسألة هذه، ورد على المسألة التي قلتها الآن، بأن المسألة فيها شبهة، ونحن قلنا إدراء الحدود بالشبهات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ولم يعلمهم كما قال أخونا الكريم الآن، بأنهم كانوا في جهل في المسألة أيضا، فلم يقم عليهم. لكن تبقى إشكالية أنه لم يلزمهم يعني إيش بدية، لكن الحق نقول هنا إيش، هتضطر تخرج منها أصوليا بالمسألة بقاعدة. تفهمين وصلنا لإيه دلوقتي؟ هما يقولوا الآن اختلاف العلماء في سقوط الحد، هو يقول أن أصل العلماء مختلفين في سقوط الحد، هل الحد يسقط أم لا في مسألتنا التي هنا الآن. فلو قتله هذا الرجل، قد يقول واخد بقول أن الحد لا يسقط، لأن المسألة فيها خلاف، فقتلوا على أنه علم أنه عليه خلاص إقرار بالزنا، فقتلوا بيطبق الحد. فهم قالوا هنا ليس عليه قصاص، ليس عليه قصاص. ليش؟ لاختلاف العلماء في سقوط الحد، لكن سيوجبون عليه هنا ديا لذلك وكفارة. ماشي، بس الدية يا شيخ ممكن في حديث ماعز من كل التأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن عليه من دية. دي هذه كده مشكلة، لو أنت قلت تأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، لأن هذه معناها هتشايلنا احنا المسألة، هتقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان في ديه معناه ان هذا الرجوع لم يكن صحيحا. لكن انا اريد الرد الذي لنا وليس الذي علينا. انت الان جبت راي جيد، هذا هذا هذا المخالف سيقول ذلك، احنا هنقلبها يعني رد على المخالف تجوزا عشان مش ده موضوع الدرس اصلا، لكن هنمشيها كده المره دي. نقول يعني انت الان تقول هو الثاني يقول ذلك، نقول لو كان هناك حد او هناك ديه لبين النبي صلى الله عليه وسلم. انت هترد عليه تقول له ايش؟ هو النبي بين ان تتركه، لكن احنا عندنا الاشكاليه الان اللي لم يطالبهم بدية ولا لم يخطر. ده كيف يكون الرد؟ طارق السيد، رد يا طارق، لو معنا رد، أجب لو عندك الإجابة. القاعدة نقل عدم النقل ليس دليلا بنقل العدم، ما هي ترك النقل أو عدم النقل ليس دليلا بنقل العدم. فأنت ممكن تقول له الآن الحديث لم ينقل، لكن ما أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلبهم بعد ذلك بدية، أو دفع عنهم الدية من بيت المال، أو ألزمهم. المسألة ليست في الدية، كان لأنهم الذين جاءوا يحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فهذا ليس دليلا. مش مسألة، هو مش مبين، مش تأخير بين عرفت الحاجة، لأن المقام مش مقام تبين. هم الآن بيحكوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل تركتموه أصلا، لكن من لم ينقل لنا في الحديث أنه هل في دية ولا ما فيش، أو كفرة وألزمهم، فهذا ليس بدليل لك أنك تقول لنا أنه ليس هناك، لا نقبل الرجوع الصريح للرجوع. لكن عدم نقل لنا ان في ديه او النبي ألزمهم بديه، هذا ليس دليلا على نقل العدم. فهمتوا اللي انا اقوله؟ قد يكون ألزمهم بديه بعد ذلك، لان ليست المساله في مساله الديه. نعم، كانوا يسالون، المهم انه لم ينقل، هذا ليس دليلا على ترك العدم. ممكن يكون اذا مساله الرجل الذي وقع مراته في رمضان ولم ايوه بعد كده هو لا انت تقصد كفاره الجماع على المراه؟ تستدل مع الرجل مع كفارة ثابتة، تقصد انه ما ألزموش بعد كده؟ هو ألزمه في اول. لا، انت ممكن تستدل، عايز تقول لي كده تستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه لم يطالبها المرأة بكفارة في الجماع، ما هي جماعة، ما هو حصل جماع من الاثنين في رمضان. لا، انا فاز ما برضه هو لما طلب منه، لان هو هذا ماله اطعم واحد، فهل هو قال بعد كده ان هو يفعل الكفاره دي ولا لا؟ اختلف فيها العلماء. نعم العلماء اختلفوا فيه. طيب منهم من قال انه يجب عليه ومنهم من قال ده لا، بس يعني ما تقولهاش ان هو النبي صلى الله عليه وسلم الزمه في الاول خلاص. الزمه في الاول زبطه الواضحه جدا. لا انت فاهم اقصد ايه؟ هو في اول لما جاء في اول القصه الزمه خلاص بالكفاره. بس ما رفعهاش عنه. لكن هل تظن في ذمته ان يدفع الكفاره بعد كده لماله؟ يعني مختلف. هل سقطت عنه بقى ان هو يطعم؟ اهلا بيك. هيا اهلا كفايه حضورك معانا. هل ده تدريب في الحكم؟ لما قال هل ينزم على كده طعام 60 مسكينة ولا يكتفي بطعام أهليه وخلاص بالكده سقط عليه؟ وممكن برضه يقول برضه كده نفس الكلام. هو مش محتاج يبين ثاني، ما تقدرش تدخل في القاعدة دي نقل الترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له في الأول عليه كفارة. لماذا اختلف؟ ما اختلفتش، لان هو بين في الاول قال عليك كذا. نعم في خلاف بين العلماء ان هي هل اللي اعطاه له ده كانت هي الكفاره ولا دي كانت صدقه منه. لكن انت عايز تسلي بيه على القاعده، قلت لك القاعده مش في المساله. انا عايز اقول كده برضه ان هو مرض ان الايمان يقول انه يجب في ذمته ان يقتل مسكينا، ان قد يقولوا وما ادراكم انه لم انه امره بذلك، لان ترك النقل برضه لا يدل على نقل العدم برضه. لا بس ده مقام تبيين بقى زي ما هو بيقول ابو محمد. ده مقام تبيين دي تفرق. هو لان الرجل جاء سائلا فالنبي حسن بيبين له، لكن في المقام الاولى بتاع سيدنا ماعز لم يسأل، ده جم بيحكوا له ماذا حدث فقال له هل تركتموه، لكن هنا مقام تبيين فلا بد ان يبين لهم فليس لك فيها. اخوه خلاص ولا لسه عشان الدرس؟ لا معلش احنا لسه ما دخلناش على الاقرار بتاع المعاملات، احنا لسه في اقرار الحق الله عز وجل. اقعدوا بقى معانا للسحور ان شاء الله. معلش حاجه بسيطه بس، وقت سيدنا اسامه للمنتدى ماله ده؟ بص انت دخلتني لسه بسكتهم فتحتنا باب ثاني حضرتك. بقى قصه سيدنا اسامه للمنتدى لما رد النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه. طب ايش فيها؟ مش فاهم. بعيدة يا شيخ بعيدة، بعيدة ربنا يكرمك. بدأ يعني طيب نرجع بقى اللي احنا ما نحن فيه الآن. حياكم الله جميعا. قال وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط. ندخل من المقر بقى. المقر له ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع. إقرار الصبي والمجنون لا يصح لامتناع تصرفهما وسقوط أقوالهما، وفي معنى المجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. وفي السكران خلاف كطلاقه، والمذهب قوة الطلاق عليه إذا طلق. طبعا هو يعني هنا في المذهب عندنا شوية إشكاليات في السكران مش هنتعرض ليها الآن إلا في كل مقام، لكن هنا قال ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. يعني إيش؟ يعني خد بنج داخل عملية، هو بعد ما عمل العملية ما فقش قاعد يكر من هنا الصبح على فلان 100,000 على فلان 50,000 وعملت في فلان كذا، كل هذا ما يحسب عليه إقرارا، هو أصلا عقله لسه ما جابش، هو قاعد تريه يعني إيه بيعوض اللي اتخد منه. بس بالعكس فنقول هذا زال عقله بسبب يعذر. ليش قال بسبب يعذر فيه؟ لأن المذهب عندنا وهذا قول الإمام الشافعي بأن إقرار السكران يقع. يعني السكران لو شرب وسكر عندنا في المذهب وأقر بما أقر به الإمام الشافعي يقول يقع تعذيرا له. قال تعذيرا وهو الذي أذهب عقله فما أقر به وقع. الحق أن الجهة منفك وأنا أضطر أخرج، سامحوني بقى عن المسألة، هذه مسألة نحتاج بها ترجيع. الحق بأنه قول، هو قول آخر للأصحاب عندنا، لكن الإمام الشافعي له قول بأن يقع إقراره، لكن الوجه آخر عندنا أو يعني كلام الأصحاب أن الصحيح بأنه لا يقع، لأن مسألة إزالة العقل عليه ده وزر، لكن كيف ستلزمه بما قال هو ليس بحقيقي أو لا تعلم أنه ممكن صادق أو لا فيه أصالة. لكن لذلك هو قال من زال عقله بسبب يعذر فيه، حتى يفرق بين إزالة العقل بسبب لا يعذر فيه وبسبب يعذر فيه. لذلك قالوا في السكران خلاف، هو بينه الخلاف مع ان الامام الشافعي له قول قلت، لكن خلاف في المذهب ايضا على ان بعض يقرون باقراره والبعض لا يقر، والصحيح انه لا يقر به وأيضا الخلاف في الطلاق سيأتي طلاق السكران يقع عندنا لأن المذهب وقوع طلاق السكران وقوع طلاق السكران عندنا في المذهب. قال وأما إقرار المكره فلا يصح كما يصنع الولاء والظلمة من الضرب وغيره مما يكون الشخص به مكرها لأن الإكراه على الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان لا يضر كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وفغيره أولى ولو ضربه فأقر قال الموردي إن ضربه ليقر لم يصح وإن ضربه ليصدق صح لأن الصدق لم ينحصر في الإقرار وكذا نقله النووي عنه وتوقف فيه. أظن واضحة دي مش محتاجة أن نفسر فيها حاجة خاصة ولا أكثر ما يحدث لذلك أنا يعني ما يأتي أحد يعني يكون ارتكب حتى لو خطأ أنا لا أنصح بأنه يعني لأنه لن يترك إلا ما يقول ما يقال هيضرب حتى يقر بما ليس بصحيح ممكن يشيل 30 قضية سرقة أخرى ما هو واقع خلاص يعني هو ممكن يكون سرق مرة واحدة لكن ممكن تلاقيه اعترف على 30 قضية سرقة وما عملهاش مش مهم تفهم بقى خلاص يعني هي تأخذها كما هي كده لذلك هو يقول هنا الآن لأن هذا إكراه على الإكراه على أن يقر بما لم يفعله لكن لو كان ضربا عشان يصدق هذا اعتبروه تعذير من ولي الأمر يعني جواز لمن يقول جواز التعذير بالضرب حتى يصدق مش يقر بما هو كذب يعني ايه هو بالذوق الشاي الليمون مش راضي يا عم ما هو معروف ان انت الكاميرا متصوره وانت سارق ومش عارف ايه وهو مفيش فايده طيب خلاص هيضطر ان هو يعني ايه يعني يسلموا عليه شويه عشان بس فقط ان يصدق لذلك هو قال ليصدق وهذا الذي قاله هو الموردي ان ضربه ليقر لا يصح لم يصح لكن ان ضربه ليصدق هو ايه وطبعا عزيزه قوي هذا اعتقد عزيزه جدا يعني ولكن هذا نقل النووي توقف فيه يعني النووي توقف فيه والموردي قال يجوز لو في بينة اللي يعني حاجه مثلا في المثال اللي عايز تقوله كده مصوره بتاع كما كده بينة اساسا ماشي هو عايزه بس يقر بس كلمة مش ملوش لازمه هو في بينة لا ما هو الكاميرا دي ممكن يطعن فيها يعني يطعن في التصوير وفي الكاميرا وحاجات كتيره يعني ممكن مع ان احنا مش قاعدين دلوقتي في وكاله نيابه يا عبد الرحمن انا لما اشتيها قلت لك الحدود جايه هو انا دلوقتي هو الرجل هم بيقول لي لو خلاص بلاش المثال الخاص بالكاميرا انا هرجع مثال الكاميرا انت سبت اصل المساله انت واما السفيه فان اقر بدين دلوقتي الثلاث شرائط البلوغ العقل الاختيار واضحين لكم لسه جاي اهو ما انا جاي يا حبيبي ما هو جاي في السفيه والله واما انت النهارده حسين مستعجل ليه واما السفيه فان اقر بدين او باتلاف مال فلا يقبل كالصبي والا لابطل فائده الحج وقيل يقبل في الاقرار باتلاف كما لو اتلف والصحيح الاول واذا لم يصح لا يطالب ولو بعد فك الحج دلوقتي السفيه محجور عليه فلو جه السفيه واقر انه عليه دين لفلان او اقر انه اتلف سياره فلان قال هنا السفيه هينزل منزله الصبي لانه قال هنا ان كان بمال يعتبر فيه الرشد وهو السفيه ليس براشد بل حجر عليه السفه في استعمال الاموال فان اقر على نفسه بمال بدين يعني قال لا يقبل قالوا ليش طب لو قبلناه يبقى احنا حاجين عليه كيف ما هو كل شويه هيقر الدين ويطلع يروح لعمر يقول له انا اقر لعمر عليا لي 100,000 كنت واخدهم فطبعا الراجل طلع 100,000 يديها لعمر ويروح بعد كده للوائي والراجل قاعد بيطلع من فلوسه يبقى فين الحجر مفيش حجر عليه كده ما هو هيبقى هي تكيه او مطيه لان هو ايش كل شويه يقر على نفسه لفلان ويخرج مالا فقال هنا لا يقبل اقراره يقبل يغلق هذا الباب لانه سفيه في هذا الباب طب لو اقر باتلاف هيبطل فائده الحجر هو عايز يطلع اموال من تحت ايد الحجر عليه فهيكون سبيل فيغلقون عليه هذا الباب وقيل يقبل في الاقرار باتلاف يعني هو في قول ان الاثنين لا يقبلون سواء بدين او باتلاف وقيل في الاتلاف ليه يعني لو كان اتلف شيء لانه على ان الاتلاف في واحد مضرور فقالوا مثلا ممكن يقبل لكن قال والصحيح الأول. يعني إذن القول الأول هو الصحيح على أنه لا يقبل للسفيه قول سواء بإتلاف أو بإقرار دين. وإذا لم يصح لا يطالب ولو بعد فك الحجر، والمراد المطالبة في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه الوفاء بعد فك الحجر إن كان صادقا، وقد نص على ذلك الشافعي في الأم قال ابن رفعة ولم يختلف فيه الأصحاب. يعني هو الآن الرجل قال مع أن احنا قلنا أن السفيه مش هناخد بقوله خلاص، لكن لو كان هو صادقا بينه وبين ربه بعد فك الحجر لابد يسدد للناس دي، لأن احنا الظاهر لنا الظاهر كالقاضي له الظاهر، لكن لو كان صادقا ديانة لابد كما ان هو يعلم ان هو عليه دين لفلان واتلف مال لفلان لابد ان يسدده. طيب قال وقول الشيخ وان كان بمال يؤخذ منه، اي اذا قرر بغير مال، يعني هنا تقييد انه قال ايش، وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاث شرائط البلوغ والعقل والاختيار وان كان بمال، يعني تقييد. طب لو اقر بغير مال اهو، انه اذا اقر بغير مال يقبل اقراره من السفيه وهو كذلك، فيصح إقراره بما يوجب الحد والقصاص، وكذا يقبل إقراره بالطلاق والخلع والظهار، لأن هذه الأمور لا تعلق لها بالمال، وحكم في العبادات كلها كالرشيد الاجتماع الشروط فيها، وليس له تفرقة الزكاة لأنها ولاية وتصرف مال والله أعلم. يعني هم أخرجوا أنه أقر السفيه بإقرارات المالية لا تقبل، لكن أي إقرارات غير مالية كحدود وغير ذلك تقبل، وأيضا لا يعطى له الزكاة ليتصرف فيها لأن دي ولاية وهو أصلا ممنوع ولايته على المال. تمام. طيب إلى هنا الأمور جيدة. الغرفة عندكم إشكاليات؟ حكم في العبادات تلوك الرشيد، حكم في العبادات تلوك الرشيد، حكمه هو كأنه يعني هو السفيه ليس له علاقة بالعبادات، كونه سفيه ليس له علاقه بالعبادات، هو في العبادات كالرشيد. قررنا مثلا على مثلا عليه النذر مثلا او كده، لا يقبل قرار على نفسه في جنب العباده، كان علينا ما لا النذر ده مال، لا نذر الصيام، اه نذر الصيام اه يقبل. ما هو هو في العبادات كالرشيد ما دام المساله ليس فيها مال. طيب الغرفه في اسئله الى هنا ولا الامور ماشيه؟ تمام. طيب خلاص أردت أتأكد بس. الرشيد العاقل، الرشيد من الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، يعني إيه؟ قال أنا علي شيء العيد، أقر أن أنا علي شيء العيد، وقال شيء مجهول، إيش بقى الشيء ده؟ ده ممكن يكون حبة خردل، حبة قمح، جنيه، 100,000، مليون، لابد أن يبين. لذلك قال وإن أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. يصح الإقرار بالمجهول لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، يبقى يصح الإقرار نعم، لكن لابد يبين. قال والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى، وإما إما للجهل به أو لثبوته مجهولا كوصية الوارث وغيرها. إيش؟ كوصية وإرث. طيب لأن أنا عندي وارث. كوصية وإرث ودي صحيحة. وغيرهما صح. ما هو خلاص ما هي ما لأنه قال أنا عندي وصية الوارث وغيرها فتبقى هنا مثنى وغيرهما. طيب فإذا قال له على شيء على شيء رجع إليه بتفسيره. إذا قال له علي شيء، إذا قال له علي شيء، إذا قال له علي شيء، إذا قال له علي شيء رجع إليه في تفسيره، ويقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل. يتمول يعني له قيمة، يعني مال، لأن اسم الشيء صادق عليه، ولو فسره بكل ما يتمول. هنا بقى عندي الحتة دي كلها، ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة، أو بما لكنه من جنس ما يتمول، من جنس ما يتمول، ما من جنسه يتعود على ما يتمول هنا. ما ما هي طبعا اللي عندك زي اللي عندي فيها نقص. هو بيقرا ما هو بيظبطها لنا. هو الدكتور عندك باخدها لكن من جنس ما يتمول تاني. لان اسم الشيء صادق عليه ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنس ما يتمول. كحبة حنطة يعني الحنطة بتتمول لا قيمة لكن الحبة ملاش قيمة. لذلك وقال ذلك أو بما يحل اقتناؤه ككلب المعلم وزبل قبل لأنه يحرم أخذه ويجب رده على من غصبه من ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا ينفع في صيد ولا في زرع ونحوهما لأنه قوله علي يقتضي ثبوت حق على المقر له المقر له وما لا يقتنى ليس فيه حق ولا اختصاص. شيخ ثبوت حق حق على المقر للمقر له لا ما هي مش لازم دي كده تكفي خلاص لأن قوله علي يقتضي ثبوت حق على المقر له خلاص طيب. وما لا يقتنى ليس فيه حق ولا اختصاص ولا يلزم رده وقيل صح التفسير به لأنه شيء. وكل ما ذكر الآن ويريد أن يقول لو قال شيء ننظر لابد أن يفصل لنا الشيء. الشيء لو كان ممن يتمول مما يتمول له مال لابد أن يكون شيء له قيمة يعني لا يصلح أن يقول حبة حبة كحبة حنطة. هو هنا ذكر يجوز على فكرة. هو هنا قال حبة حنطة يجوز على أنه اعتبرها مما يتمول أو مما يحل اقتناؤه. يعني إيش الآن الكلب الصيد يحل اقتناؤه كلب المعلم. الزبل أيضا عندنا ممكن لا يشترى ولا يباع بس يحل اقتناؤه اللي هو الروث الطيور يستخدم في التسميد. قبل لأنه يحرم أخذه ويجب رده على من غصبه. هو يعني لو أحد أخذ من أحد كلب معلم مع انه لا يباع ولا يشترى بس لابد يرده له لانه يجوز الانتفاع به فهذا يعد غصبا ايضا مع انه ليس له قيمه ماليه لا يتمول لكن لانه يجوز الانتفاع به فلابد ان يرده حق له يعني. وزاد قيمه لكن مش تمول. نعم هو ما قلنا ما هو اما له قيمه متمول او يجوز استعماله الانتفاع به وليس له قيمه كالكلب عندنا في المذهب. لكن القلب الصيد يجوز الانتفاع به فلو أخذه لابد يرده إليه هذا حق يقر به يعني. قال ولا يقبل تفسير بما لا يقتنى. خنزير لو قال أنا قال علي شيء فرجع علي لي خنزير أنت معايا يا جماعة ولا لا؟ تبقى ملخبطة كده وارجع تتوه مني اطلعش تاني لو سمحت. مش بمزاجي ناس جاية للأستاذة حنان. الأستاذة حنان كانت مش قالت لي معلش تهين الفلوس اللي موجودة في الأوضة شيخ الدرس مع عبد الرحمن رايح فين؟ طيب خلاص. يبقى لو كان الآن لو فسر شيء بشيء لا يتمول ولا ينتفع به كالخنزير وكلب غير صيد وكلب غير ماشية أو لا يستخدم في الماشية ولا في الصيد كما قال هنا ولا زرع هذا لا يعد فيه إقرارا لا يقبل هذا الإقرار. يقال له أين الشيء لابد تفسر لنا. قال لأن قوله علي يقتضي ثبوت حق على المقر له على المقر له وما لا يقتنى ليس فيه حق ولا اختصاص ولا يلزمه رده. وقيل يصح التفسير به لأنه شيء. والصحيح أنه لا يصح إنه ولو فسره بحق الشفعة قبل. يعني لو قال علي له شيء ثم قال الشيء ده أنه لي حق شفعة علي أنا إحنا كنا هم كانوا شركاء في في في في بستان وقال الشيء هذا أنا له حق الشفعة أنا بعت وله حق الشفعة قبل جزم به في الروضة وفي حد القذف وجهان أصحهما في التنبيه وزوائد الروضة يقبل. لو كان قذف فقال له علي حد قذف فهنا قالوا هذا أيضا يقبل لحق آدمي حق حد القذف حق آدمي. ولا يقبل تفسيره بالعبادة يعني لو قال له أنا لي علي أن أنا أصلي ركعتين أدعيله أطفله ورد السلام لي علي أن أنا أرد سلامه. قال البغوي وتوقف فيه الرافعي وقال القاضي حسين لا يصح تفسير بهما والله اعلم. عندنا لابد تفسير بعياده مش عباده. ايش عياده مش عباده ولا يقبل تفسيره بالعبادة. بالعيادة. عندكم بالعيادة؟ عيادة المريض ورد السلام تجوها تمشي طيب ماشي، لأن أصلا هي ليست فيها حقوق، مع أن رد السلام واجب وعيادة المريض على القول بالخلاف بأنه مستحب أم واجبة، فيقول عليه له حق يعني العيادة ورد السلام، قال لا يقبل، لا صح تفسيره به. أنا حقوق حقوق تجوز، وقال شيء مش هو الخلاف كله أن قال له علي شيء، فقلنا الشيء هذا إما متمول أو متفع به أو حق شفعة، كل هذا يجوز، لكن لا يجوز أن يقول له علي عيادة المريض، كان أقصد بشيء أن أنا أعوده أقر بأن أنا علي حق أعود أو له علي أن أنا أرد السلام، قالوا هذا لا يقبل، هذا يزول منزلة العبادة في الآخر، وأن هو هذا ليس من الحقوق الآدمية اللي هي اللي هي بمال يعني فيها الأموال. لأن حد القصف حق آدمي لا يسقط. طيب من قال لا يسقط صاحبه ما يقبل، من قال لا يقبل لماذا يعني؟ يوجد يعني من قال لا يقبل في شيء. نعم. ولا فسره بحق. يعني حق آدمي يعني. واعتبر هذا الحق على نفسه. لماذا يقبل؟ قالوا في حد القصف وجهان صحبة في التنبيه والتنبيه وزوائد الروضة يقبل، فما ذكر هنا ليش يعني. مهضبا بمحرك كده كده أصلا موجب عليه زي رب السلام هو موجب عليه، فكذا الحد لا لا حد ده حد هذا دي لها حقوق لكن ملاش قيمة، ده قصف ده جالس حد بيقرر ده واجب عليه حد القصف حق ثابت حق فرع. قال المديون لصاحب الحق أليس قد أوفيتك؟ قال بلى، ثم ادعى صاحب الحق أنه أوفى البعض أنه أوفى صدق وذكره الرافعي في الكتابة في الحكم الثاني والله أعلم، يعني هو لو قال له ألا أوفيتك قال نعم، ثم قال بعد ذلك أنت أوفيت بعض الدين، يصدق بيمينه يصدق بيمينه بذلك. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، يعني إيش الاستثناء في الإقرار؟ يعني يقول أقول أقر أن علي لفلان 100,000 إلا 10، ده استثناء، هل هذا الاستثناء يصح في الإقرار إذا اتصل به؟ عندنا طبعا من شروط يدي كنا تكلمنا مسألة الاستثناء في أصول الفقه من قبل في الورقات لو تذكر مسألة لو كان الاتصال أو كان فيه انقطاع، هنا قال يصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، قال لكثرة وروده في القرآن العظيم واللغة. ثم الاستثناء تارة انتبهوا بقى، يبقى أول أو أقر شيء أن الاستثناء في الإقرار يجوز، الاستثناء في الإقرار يجوز، لكن أحيانا الاستثناء كما قال يرفع الإقرار من أصله أو يرفع البعض، لذلك قال ثم الاستثناء تارة يرفع الإقرار من أصله وتارة يرفع بعضه، فإن كان الأول وهو بلفظ إن شاء الله فلا يكون مقرا، كقوله له علي 100 إن شاء الله تعالى، هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور، ووجهه أنه لم يجزم بالإقرار، وأيضا فإن هذه الصيغة تدل على الإلزام في المستقبل والإقرار إخبار عن أمر سابق فبينهما منافاة، والأصل براءة الذمة. يبقى لو هو ايه عندنا استثناء يرفع الاقرار بالكليه واستثناء يرفع البعض، لو قال علي له 100,000 ان شاء الله، المذهب ان هذا الاستثناء رفع الاقرار بالكليه من وجهين او من يعني دليلين عندهم، اولا ان هذا استثناء بالكليه، ثانيا ان فيه دلاله على انه شيء كانه مستقبلي، كان هنا المشيئة إن شاء الله يعني هو يضر بها مش تحقيقا طبعا، وإلا بعضهم يقول يرجع لنياته، هو مش هذكرها هنا المسألة فيها تطويل، لكن هو يقول هنا يتكلم على إن شاء الله كأنها يضر بها المستقبل، فيها ظاهرة المستقبل، وقلنا لو تذكروا أن الإقرار عن شيء إخبار مش إنشاء، فبالتالي هنا عن أمر سابق ففي منافاة، لذلك قال يرفع الإقرار بالكلية وليس عليه شيء. لو قال علي 100 إن شاء الله تعالى هنا كان هذا ليس إقرارا، في استثناء ليس في جزم بالإقرار، لأن المشيئة تفيد المستقبل، والإقرار عن شيء إخبار عن شيء سابق، فقال هنا لا يصح يكون إقرارا، يعني الاستثناء رفع الإقرار، الاستثناء رفع الإقرار. قلت إن هو إن شاء الله تعرض استثناء فكذا ما فيش إقرار. ما هو استثناء خلاص، لكن هو قالوا إن المشيئة فيها استقبال وفيها شيء مستقبلي، والإقرار عن شيء يخبر عن شيء سابق، وهيبقى ليس إذا إقرارا. الأمر الثاني إن الأصل براءة الذمة، فلو حدث هنا شك، وليس الشك اللي هو مقصود به تساوي الشيئين، لا يعني ظن، يعني اللي هو عدم الظن بوقوعه، فنرجع للأصل وبراءة الذمة إنه ليس عليه شيء، الأصل إن الناس ليس عليها حقوق لأحد، لذلك قال والأصل براءة الذمة. يبقى هو من وجهين، الوجه الأول إن الصيغة تدل على الإلزام في المستقبل، والإقرار ليس مستقبل إخبار عن سابق، والثاني إن الأصل براءة الذمة، فرجعنا للأصل اليقين وطرحنا غلبة الظن اللي هو الشك فيه. هنا بقى دي مسألة أخرى، لو أراد التحقيق أو التبرك هذه مسألة أخرى. أنا الظاهر الآن في الحكم، عشان كده أنا قلت لك يا فيها تطويل، لكن إحنا اكتفينا بما قاله الآن. وشرط هذا الاستثناء أن يتصل على العادة، فلا تضر سكتة التنفس والعي بطول الكلام والسعال والاشتغال بالعطاس ونحو ذلك، لأن كل ذلك يعد متصلا عادة، ولو كان بالرجل سكتة بين الكلامين فهو كسكتة التنفس فلا تمنع الاتصال. فلو لم تتصل على العادة بأن اشتغل بكلام آخر أو أعرض عن الاستثناء ثم استلحقه فلا يصح استثناؤه ويؤخذ بإقراره، ولو كان الاستثناء في بعض. طب هذه كلها على مسألة أصولية تكلمنا فيها بأن المستثنى الاستثناء لابد أن يتصل بالمستثنى منه. فلو سكت ايه، شرب ميه من عشرب كده شويه، او جرد او مثلا خد نفس او غير ذلك، كل هذا يعد اتصال. لكن لو هو راح قال له لك عليا 100,000 وراح مسك التليفون واتصل بفلان بعد ما خلص ربع ساعه قال له الا 50، هذا لا يعد استثناء، لا يقبل. ولو كح، لو ساعة، لو عطس، كل هذا، او تكلم مع اخر، كل هذا يجوز. لكن لو تكلم مع اخر ورجع، كل هذا لا، هذا يعد قطع للاستثناء. ولو كان الاستثناء في بعض المقر به، هنا ذكر الاستثناء في الكل، هنا بقى بعض، كمن يقول له 100,000 الا 100 الا 50 الا 40. طيب قال في بعض، كما لو قال له علي 10 الا 3 صح ايضا، يبقى عليه 7 بشرط الاتصال على العادة، ولا يستغرق كما مثلناه. ولو قال له علي 10 إلا 10، إيه بقى؟ لا أنا السؤال ده أنا عايز طارق السيد يجيب عليه، لأن هذا في اللغة وده بابك يا أستاذ، أنت موجود ولا رحت فين الأول عشان نتأكد. لو قال له علي 10 إلا 10 ماذا تفيد في اللغة؟ يا طارق يا سيد، لو قال له علي 10 إلا 10 ماذا تفيد؟ هو يتكلم عن الاستثناء بقوله إن شاء الله، هذا خلاف استثناء أصول الفقه. ليس علي شيء، لازم التبيين. أنا راجع مع بعض درس الاستثناء. طيب هو ليس علي شيء 10 إلا 10 ماشي، احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك عايز تقول الكلام ده يفيد ايه؟ دي الكلام مكتوب، يعني انتوا الكتاب قدامكم ومش كمان مش هتقراوه، ده انا بسال سؤال مردود عليه، بس انا عايز اشوف انتوا هتعملوا ايه. يعني انا سال سؤال هو مردود عليه اصلا. قال ايش؟ قال ولو قال له علي 10 الا 10 بطل الاستثناء لاستغراقه ولزمه العشرة، وصار هذا بمنزله له علي 10 لا تلزمني. هو انت مش خد في الاستثناء ان في استثناء اقل من الاكثر والاكثر من الاقل، وفي الاستثناء بالكليه المساوي، وتكلمنا على المساله دي، قلنا الاقل والاكثر الجواز على انه مع انه يجوز، يعني قال له عليه 10 الا 3، ولو قال له عليه 10 الا 7 الا 9، على قلنا على الصحيح ان الاكثر لا 10 الا 10، قالوا هذا يعد لغو للاستثناء، يعد لغو، فيطرح الاستثناء يلغى ويظل الاقرار الاول لانه هو ليه ألزمه. وهنا بقى المساله الفقهيه مش اللغتين، يعني هي لغة هيلغى الاستثناء لأنه ليس له لغو، لكن هيظل يقول له إيه، انت اقررت اولا لما قلت له علي 10 ده اسمه اقرار، اقف هنا اقرار ولا لا؟ اقراره الا 10 انت بتلا هنا اللغو هذا الغناء. تبقى الاقرار الاول له عليه 10. فهمتم ليه ورجع للاقرار؟ لو بين بين لو بين العشرة الاخيره يعني ايه بين؟ مش بين هو زي بين ايه فيها؟ ما هو بيقول له عليه 10 الا 10 بيهرج يعني. يعني هو ايه اللي باين؟ هي مساله غامضه. قال له علي 10 الى 10 يا اخوه 10 الاف مثلا الى 10 حاجه ثانيه تغيير يعني غير 10000 ال 10 مثلا. انت بتفرع علينا يعني انت عشان شغال في شغل الكراتين فانت دلوقتي بتفرع علينا. هو احنا ضربنا الاولى عشان بتجيب لي حاله ثانيه يعني انت عايز تتكلم على جنس اخر الان؟ أيوة يعني ايه؟ طب انت ليه دخلتنا المساله الثانيه دلوقتي؟ ما هي دي بالظبط زي لو قال له عليا 100000 الى 30 دولار. ايوه كده اه زي مساله كان من الجن ففسق عن امر ربه. لا الايه اللي فيها الملائكه ثم قال ايش الايه؟ سجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس. بعد استثناء من غير الجنس انت دخلنا في مساله اصوليه. الله كمان خليك في اللي انا فيها وخلي هتبحر الاخوه معانا كده. اصلا انتوا خلاص فهمتم دي؟ لو عليا 10 الى 10 لغينا ال 10 واصبح مقر بما قاله اولا. فاهم عبد الرحمن؟ طيب احمد انت فاهم اكيد. طيب لا تلزمني هو كانه بيقول الا 10 يعني كان يقول لا تلزمني، لكن هو سيطرح هذا الكلام ويقرب ال 10. لا عليك هو يقصد نعم كانه لا فانه كانه نعم بالضبط. طيب فرع حاضر دي بس حاضر يا طارق. احنا بس بنستقبلك بس مش اكتر. فرع اذا قال شخص إذا جاء رأس الشهر أو قدم زيد علي 100. إذا جاء رأس الشهر أو قدم زيد علي 100 فالمذهب أنه لا يلزمه شيء، لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال، والواقع لا يعلق بشرط، وهذا إذا أطلق أو قال قصرت التعليق. فإن قصد التأجيل قبل. انتبه هو لما يقول أنا مثلا زيد يقول لبكر إذا جاء رمضان علي 1000 لك، إذا جاء زيد علي لك 1000، لو كان تعليقا يبقى ده شيء مستقبل يبقى ليس إقرارا، لذلك قال لا يقبل. زي ما هم كده عارفه مال النهارده معانا لو جاب فلان هدفع. واحنا مالنا من الرهان دلوقتي؟ احنا بنقول الان ده تعليق. سيبك من الرهانات دلوقتي، انت كلك رايح في البضاعه، كلك رايح في البضاعه يعني رايحه معاك كلها هناك. طيب تعليق بشرط زي الاستئناف بالمشيئه كده، زي الاستئناف مستقبلي. لكن لو قال انا قصدت التاجيل وثبت الحق يعني احسنت. هو لما يقول له الان ايش إذا جاء رمضان كأنه سأقول لك سأدفع لك المئة التي علي، فهو بيقر بس بيؤجل الدفع. لذلك هو قال هنا إيش؟ إن قصد قال إذا أطلق، لم يقل هو يقصد إيه، لا يعد إقرارا. لو قال قصدت التعليق لا يعد إقرارا. قال فإن قصدت التأجيل قبل، يعني هو يقر حاليا بأنه عليه 100,000 لكن يقول سأسدد لك في أول الشهر أو لما يأتي زيد، فيعد هذا تأجيل مع الإقرار، والثانية تعليق لا يقبل. فهمت؟ لا التعليق لا يقبل دي مش فاهم. الأولانية فهمتها. ما هي الأولانية هي التعليق. لو قال له علي لك 100,000 إن جاء زيد أو إن جاء شهر رمضان كأنه لا يقر بها الآن، يعلق على شيء مستقبلي، فهذا ليس إقرارا. فهمت؟ لكن تأجيلا لو قال أنا قصدت بذلك ليس التعليق، ده أنا أؤجل لك الدفع، أنا أقر لك، كأنه يقول له أنا أقر لك بـ100,000 الآن وسأدفع لك في أول رمضان. ولو قال علي كذا من ثمن كلب أو ثمن خمر أو ثمن آلة له أو ثمن زبل ونحو ذلك مما لا يصح بيعه، فهل يلزم شيء أم لا؟ قولان، أحدهما لا يلزم شيء، لأن الكلام كلام واحد ومثله يطلق في العرف، والأظهر أنه يلزمه ما أقر به، لأن أول الكلام إقرار صحيح. يعني إيش؟ وآخره يرفع فلا يقبل منه. يرفعه ممكن يرفع، بس يرفعه بدون المبني المجهول، يرفعه ويرفع يبقى المبني، يعني حسب ما تقولوها تمشي. هذه مسألة الاستثناء من كل زي لا أو الكلام خلاص صحيح وآخره يرفع. لا لا مش استثناء، هو بيقول أول الكلام القرار صحيح وآخره يرفع. آخر يرفع. طب إيش ما هو لازم أنت عارف إيه أوله وإيه آخره؟ صورة المسألة، قال علي 100,000، هذا أول الكلام ليقصده، ثم قال ثمن من ثمن كلب أو لهو أو خمر، كل هذه أمور عندنا لا يصح فيها البيع ولا الثمن ولا شيء. فلذلك قال أول الكلام قال علي 100,000، آخر الكلام عدد أشياء محرمة لا تكون متمولة. نعم، فقال هنا إيش؟ أول الكلام كلام، لا قال قول، قال قولان. طب هل ده إقرار غير إقرار؟ أحدهما لا يلزمه شيء. ليش؟ قالوا الكلام كله واحد، كلام كله واحد، ولأن هذا لا يصح فيه إقرار لأن شيء محرم لا ينتفع به عندنا أيضا كمان، فالكلام واحد فيسقط الإقرار. والقول الثاني قال وآخر وإيش لأنه الكلام الثاني قال والأظهر، أهو رجع الأظهر، قولان الشافعي، ثم قال الأظهر الشافعي، لكن هذا خلاف قول. فقال الأظهر أنه يلزمه ما أقر به، لأن أول الكلام إقرار صحيح، لما قال عليه 100,000 ألزموا بال100,000 ولغوا أو ألغوا باقي الكلام، وآخره يرفع فلا يقبل منهم. وآخره يرفع صح على فكرة، مش يرفعه، وآخره يرفع، هو صحيح آخره يرفع، يرفع يعني أنت ترفع، يرفع ما يعتد به. لأنه هنا هنا الآن بيقول الأظهر أنه يلزمه ما أقر به، لأن أول الكلام قرار صحيح وآخره يرفع. أوله أقررنا، نعم، والثاني فلا بالضبط، لكن هنا مش استثناء، هنا لأنه أتى بالمحرم فلا يقبل منه، كما لو قال له علي 1,000 لا تلزمني، ويجري القولان في كل ما ينتظم عادة ويقتل حكمه شرعا، يعني كل ما ينتظم عادة لكن شرعا لا يصح كالأنواع اللي قلناها، كما لو أضاف ذلك إلى بيع أو إيجار أو كفالة ووصفه بالفساد، فلو ذكر هذه الأمور مفصولة عن الإقرار ألزمناه بلا خلاف. يعني بدلا ما يقول من ثمن كلب يتكلم عن بيع فاسد، إيجار فاسدة، كفالة فاسدة، فكل هذا يلغى ويعد بالإقرار الأولي. شيخ أنا بس عايز أتكلم عن ثمن الخمر، ثمن آلة الله، وثمن الزبل خالد مما لا يصح بيعه، هل يلزمه شيء أم لا؟ قولين أحدهما لا يلزمه شيء، لأن الكلام كلام واحد، مش فاهم قصده إيه بأن الكلام كلام واحد. أول الكلام قال علي 100,000، ماشي، ثم قال من ثمن كلب وخنزير وخمر، فقال الكلام كله كلام واحد منزوم في بعض جملة واحدة، تصدق يعني، نعم، فكله يرفع لأن هذا محرم بيعه، لا يعد إقرار. قول الثاني الأظهر أنه اعتدوا بأول الكلام له علي 100,000 اعتبروه إقرار، والباقي هو الذي رفع، باقي الكلام اللي هو من ثمن كلبنا أو خنزيرنا أو خمرنا وغير ذلك لأنه محرم رفع وأقر على أول الكلام. عشان محرم، هو قال من كلب أو خنزير رفع لأنه شيء محرم لا يعد له، ليس له قيمة عندنا وليس متمول، لا يعتد بالكلام بهذا الكلام، آخر الكلام يرفع ويظل أول الكلام وفيه الإقرار فيعد بالإقرار. قلت ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه. معلش ممكن نرجع بس تاني، هو ولو قال له علي كده مستمر الكلام، يعني مش التفصيل صح؟ نعم، هو قال له على 100,000، فعايزين نعرف بتوع ايه كده، لما قال ان هو سكت قال عشان هو بين بعد كده صح؟ الأظهر انه القول الأظهر انه اعتبر اول الكلام فقط ورفع اخر الكلام، مش طول. لا لا لا لا لا مش طول, عشان كل اللي فسر به محرم, عشان كل الذي حتى الذي قاله من ثمن كلب او خمر او ثمن آلة له او ثمن زبل كل هذا محرم بيعه فلا يعتد به. فأقول فألغى ذلك المحرم وأبقى على إقرار الأول الكلام فقط. وقال الأزهر أن يعد إقرارا ويجري قولان في كل ما ينتظم عادة. يعني هو عايز يقول أن لو في شيء عادة يمكن يقال بس شرع المحرم زي ما قال هنا ثمن كلب خمر كل ما كان عادة ممكن يقال لكن شرعا لا يجوز. قال خنزير ألات له طرب أو مثلا بيع فاسد أو إجارة, كل ما كان يعني يمكن يقال عادة لكن هو محرم شرعا هيبقى قول فيه واحد. بس قال ايه ووصفه بالفساد يعني بقى فاسد بس قال له بسلك عليه 100,000 من بيع ما شيء لا املكه او من ايجارة مثلا ليست له او من كفالة باطلة كفل شيء لا يملكه هو اصلا لا يقر خلاص لا يلغى الكلام ويقر على الكلام الاول الكلام فقط. يعني ما قلنا الان ان اقر على شيء وفصل بمحرم فقلنا بان الازهر بان يثبت الاقرار ويلغى باقي الكلام ايضا لو وجدناه في بيعنا وإجارة او وكالة فاسدة سيقر بالمبلغ الاول الكلام ويحمل ويرفع باقي الكلام. يعني قرر بالبيع او بالكفاله او الاجاره صح, هيرفع هذا الكلام الفاسد ويثبت اول الكلام بالمبلغ الذي قاله يقر به. يعني يدفعه يقر به اي نعم يعتبر اقرار لو كان تفسيره كان كده ما هو ده اللي احنا بنقوله من الصبح. ايوه معاك بس هيدفعه نلغي ايوه خلاص اصبح اقرارا. احنا كلامنا في الاقرار هل يعد اقرار ام لا؟ يعد اقرارا باول الكلام وباقي الكلام لا يعد اقرارا. هو في ايه انتوا بتتعمقوا قوي فبتروحوا ايه المشكله؟ هو ده هو لما هو اقر بس اقر بحاجه فاسده اقر اولا بالمبلغ ثم قال من شيء فاسد. قلنا قول الازهر يلغى الشيء الفاسد ويعتبر باول الكلام انه قال علي 100,000 ممكن يقول انا علي 100,000 ويذكر بالتفصيل اشياء محرمه. قالوا لا نعتد بالتفصيل احنا لينا اللي اقر بيه في الاول. وفي قول وليس الازهر انه لا هذا كله يلغى كلام واحد عشان انه فاسد نعم بس. وقال بقى الطرد يطرد زي طرد ذلك في اي شيء فاسد اقر به مع في الكلام. الخلاصه انه سيقر عليه اصبح اقرارا اقرارا. ويقتل حكمه شرعا يعني ممكن في العاده يقبل ومش ممكن يتباع كلب زي ما بيحصل الان يبيعوا الكلاب واحنا عندنا شرعا لا يجوز بيعها. يبقى ده عاده كان موجود ولكن شرعا لا يجوز. وسياتي الان هو في قلت دي هتبين لك اكتر لما يكون النقاش بين واحد تاجر كلاب مع واحد تاجر خمور. سياتي الان هل يعتد بالعاده بتاعتهم ولا لا يعتد بعاداتهم في الاقرار هذه. يعني نكملها عشان ننتهي منها. قال قلت ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه. اما اذا اعتد الاقرار اعتدد الاقرار بقرينة دالة على صدق المقر على صدق المقر فالمتجه عدم الزامه بما اقر به لانعضاد اهل اصل براءة الذمة بالعرف العادي في الاقرار في القرينة. كما لو كان النزاع بين الكلابية والخمارين والمتخذين ايش؟ الكلابيزية الكي؟ الكلابيزية. لا ايه الكلابيزية دي؟ كبير طائفة من الطوائف كتبة تحت في الهامش ليس الكلمة ليس لها أصل عربي وهي طائفة من الطوائف لم أستطيع معرفة سمع عصر هذه الضبط وواردت هذه الكلمة والطائفة أصحاب الكلاب هي بتكلم في الكلاب المثل كله في الكلاب بس مشهور كلابية والخمارين والمتخذين الآلات اللهوية سببا لأن بيع ذلك عندهم معلوم. فقوله 1,000 من ثمن الكلب هو يرجع للكلابية فيه عرف معهود بخلاف قوله علي 1,000 لا تلزمني فإنه لا عرف في ذلك. فكيف يصح إلحاق ما فيه عرف على ما لا عرف فيه البتة؟ وللقاضي اللذيذ في مثل هذا نظر ظاهر والله أعلم. شوف هو المسألة هذه عشان خلاصتها، هو يريد أن يقول أن لابد لما يأتي الإقرار هذا تنظر لمن الذي يقر عندك. يعني لو تجار بتشتغل في الخمور مع بعض، أو واحد بتشتغل في الكلاب والتاني بتشتغل في الآلات اللهم، فهذا أصبح عرف عندهم، يعني هو أصلا بيتاجر في هذه الأمور زي كواكب. هو يقول هنا فهنا القرينة تبين لك بأن كلامه هذا هو مريده، مش بيلعب بيه، مش فيه له، يعني مش لا ده هم أصلا بيشتغل في الكلاب والثاني بيشتغل في الله والثاني بيشتغل في الخمرة. فيقول فإن بيع ذلك عندهم معلوم، فقوله ألف من ثمن الكلب فيه عرف معهود. يعني هو لما بيقول ذلك أنت مش هتلغي كلامه، يعني هو عايز يقول لك إيش القول الثاني الأظهر في المذهب الذي قال نحمل أول الكلام ونلغي نتجاهل باقي الكلام، هذا ليس على إطلاقه، ده كلام الشيخ بقى الشارح. يقول قلت ترجيح اللزوم عند عمل القرينة متجه، يعني هتلزمه، يعني إيش معنى جملته ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه؟ يعني لو ما فيش قرائن عندك إن الناس دي بيشتغلوا في الكلاب وبيشتغلوا في الخمرة وبيشتغلوا في آلات الله، فهتلزمه بالقول وتجعله إقرار اللي هو قال به الأظهر. فاهمين لغاية هنا؟ فاهمين لغاية هنا؟ وعايز أقول إيش الآن، ما لما عندكش قرينة هتقول تلغي باقي الكلام وأول الكلام وتقره اللي احنا قلنا له هو القول الأظهر، لذلك قال ترجيح اللزوم عند أنام القرينة متجه. أما إذا اعتد الإقرار بقرينة دل على صدق المقر. يعني لو الراجل ده بيشتغل في الخمر وده بيشتغل في اللهو وده بيشتغل في الكلاب وبيقول له ليك عليا ألف من ثمن كلب ومن لهو ومن جيتار ومن خمرة، يبقى ده بيصدق القول، يبقى ده مش لهو، يبقى هنا القرينة بتقول إن كلامه صحيح. يعني هيلزموا الكلام ده بقى ولا عشان لا ده هنا بقى هيتعامل معاه على إيش؟ إنه مش لغو كلام، ده هو كلامه متجه هنا لأن القرينة بتقول إن ده عرفهم. هنا بقى مش هتلزمه على أن ده لو قاضي بقى يقول طبعا بتحريف ذلك عندنا في المذهب، يبقى لن يلزمه هذا الإقرار بس عشان حرام مش عشان خطر لغو بالضبط. بس هنا اللي جعله يقول ذلك إيه؟ القرينة، القرينة اللي جاءت من هؤلاء. وضحت كده؟ الحمد لله. آخر شيء فرع، أقر شخص أنه طلق امرأة واستثنى، فهل يقع عليه الطلاق لأنه أقر بالطلاق وادعى رفعه بالاستثناء أم لا يقع نظرا إلى جملة كلامه؟ أفتى بعض فقهائنا بقبول قوله ولم يوقع عليه طلاق، وفي فتاوى القاضي حسين ما يشهد له، ولو قيل بتخريج على تعقيب الإقرار بما يرفعه لم يبعد. خذوا المسألة دي نفسها بالضبط فيما قلناه في الاستثناء. ليس؟ لو قال أنت طالق إن شاء الله هل يقع الطلاق أم لا؟ لا. هو نعم قال أفتى بعده بالقبول قولي ولم يقع عليه طلاقا، وفتاوى القاضي حسين لم يشهد له ذلك، وقيل بتخريج على تعقيب الإقرار بما يرفعه لم يبعد. يعني الكلام اللي قلناه تخريجها يعني نعم بالضبط على تخريج على التعقيب اللي قاله في علي له عشرة إلا إن شاء الله. يعني لو قال أنت طالق إن شاء الله، قال لامرأتي هي طالق إن شاء الله، هذا على قول المشيئة مستقبلا، يبقى هنا الطلاق لا يقع. وهذه الفتاوى عندنا في المذهب على أنه إن لا يقع الطلاق إن قال لها أنت طالق إن شاء الله. ماشي الشيخ الثاني بقى تعقد الحسين، ما هو قال ذلك لا نفس الكلام الأولاني الثالث، ولو قيل بتخريج على تعقيب الإقرار بما يرفعه لم يبعد. لو مش إحنا قلنا في الاستثناء في الإقرار إذا وصله وقلنا يرفع الإقرار من أصله، لو قال إن شاء الله، لو قال له عليها 100,000 هي نفسها. أنا مش فاهم جملة بس، ولو قيل بتخريجها يعني عادي. يقولك لو أنت هتخرجها على مسألة الاستثناء اللي قلناها في التعقيب الإقرار اللي قلناها في الأول في المتن تخريج، يعني أنت هتاخد نفس المسألة وتلحقها بالمسألة الأولى في الحكم. نعم لا إن شاء الله مش 10 إلا 10 إن شاء الله. نعم هذه هتخرجها عليه فلا يبعد ذلك. يعني يعني هذا يعني ليس يعني لا يبغى استنباطك عن الصحيح. يعني لو انت خرجتها على مسألة يعني لا يقع الطلاق في الاخر يعني. هو طبعا هو في الاثنين, لكن هو يرشدك بيقول لك انك انت ممكن تستنبط نفس المسألة على ما يقع نعم هناك. طيب قال وهو في حال الصحة والمرض سواء, هذه آخر شيء يتكلم فيها في مسألة الإقرار عند المرض في حالة المرض إقرار المريض. قال أي الإقرار وهو يعني الإقرار, اعلم أن إقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة, وأما إقرار المريض في مرض الموت فهل يصح؟ ينظر إن أقر لأجنبي ففيه قولان سواء كان المقر به عينا أو دينا, الراجح الصحة قياسا على الصحيح, وقيل بل هو محسوب من الثلث. طيب الأول احنا عندنا رجل في مرض, حتى ما قالوش هو مرض, لا قال مرض الموت في إقرار مرض الموت, إما يلحقون له بالصحيح لو جاء مرض الموت قال هو طبعا سيقر إما على أجنبي أو يقر على وارث من الورثة. وقال الكلام على الأجنبي زيد في مرض الموت وعمر ده صديق له فقال أقر لعمر بمليون جنيه في مرض الموت. طيب أو أقر بعمر بالشقة عينا أو بالسيارة هذه عين, يبقى لما دين أقر لعمر بدين ده مش وهبة ده بيقر عشان تضبطه, بس هو ليس بيهب عمر هو لذلك يهتنزل, لكن هو الآن بيقر لعمر بدين قال علي دين لعمر مليون أو إحدى السيارات اللي في الجراج الفلاني عندي دي لعمر ده عين أو دين. هنا حكمها إيش عندنا, يصح أم لا يصح؟ قال ينظر إن أقر لأجنبي أولا فيه قولان الراجح الصحة, يبقى هنا اعتمدوها الصحة قياسا على الصحيح, وقيل يعني قول محسوب من الثلث اعتبروه كوصية, وأنه لو كان ما أقر به في حدود الثلث سيمر يعطى, وإن لم يكن في أي من الثلث لا يعطى. يعطى قدر هنا يعني خلاف المذهب عندنا في وجهان فيها أيضا, وجهان سيأتي في كتاب الوصية هل تبطل الزيادة ولا تبطل الوصية, والصحيح أن الزيادة تبطل ويقر البقية. وأما الإقرار للوارث انتبهوا لأن الإقرار ده إخبار لا تبرع, ذلك هو قال الصحيح أنه يقبل إخبار لا تبرع, لو كان تبرعا كنا هننزل في هبة بقى أو تبرع أو صدقة المريض في مرض الموت, ذلك هم هنا قالوا الأصح أنه لو أجنبي يقبل. طب لو كان لوارث, قال أما الإقرار للوارث ففيه طريقان أحدهما على القولين, طريقان يعني إيش من الأصحاب طبعا سنبين إن شاء الله بعدين, أحدهما على القولين يعني متخرجين الطريقان على القولين للإمام الشافعي, والمذهب الصحة, ولأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر, فالظاهر أنه لا يقر عن تحقيق ولا يقصد حرمانا, لا يقر لنا إلا عن تحقيق, ودي صح لأن هي ما تجيش عندي, لا يقر إلا عن تحقيق نعم, ولا يقصد حرمانا, وقيل لا يصح لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة, ولو أقر في صحتي لا خلاص نوقف عندي الأول. يبقى عندنا قول الأول أنه يقبل إقراره للوارث, قالوا لأن العلة أن يفرض موت, يعني الآن الإنسان يفرض موت غرض ضعيف يريد أن يقابل الله عز وجل بيبلس عليه المظالم, فهذا يصعب أنه هو في مرض الموت أنه يدعي شيئا عشان يعني ليس عليه, فلابد أنه بيتحلل. والقول الثاني الذي قيل لا يصح قد يقصد حرمان بعد الورث وبتحدث سبحان الله. في مرض موت واحد كان بار أكثر من الآخرين, انتظر لأن شيخه كده بيقول لا يقر ولو أقر, لا أنا جات مسألة لسه شوقي فيها أمس سبحان الله قريبة جدا, قال ولا يصح لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة, وهذه طيب إلى هنا يبقى الصحيح أنه سيصح الإقرار, الإقرار سيصح. ولو أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه تقاسم ولا يقدم الأول، يعني كان صحيحا أقر بدين وفي المرض أقر بدين، فالاثنين يقتسموا من التركة، مش الأولان اللي يأخذ الثاني ما يأخذ، يعني الاثنين يخشوا غرماء في التركة، لو التركة تسع يبقى يأخذ الاثنين، كانوا أقر بالدينان ولا يقدم الأول. والله أعلم. وهذا آخر الكلام في هذا الفصل، جزاكم الله خيرا. شفنا له وإلا حصل، الله المستعان.